إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد ما زلنا مع الفوائد التي تعلقت بمقدمة حديث جبريل ما زلنا مع الفوائد في قول عمر رضي الله عنه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وهذه يعني هي آخر فائدة كنا توقفنا عندها في المرة الماضية قلنا أنه يستحب للعالم أو للإمام أو لمعلم الناس الخير أن يكون على أحسن هيئة وأن يكون على أكمل زينة خاصة إذا كان يلقي الدروس أو المواعظ وهذا اقتداء بجبريل عليه الصلاة والسلام جبريل هو يعني كان معلما وكان متعلما كان معلما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث سأل عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو أتاكم يعلمكم دينكم معناه جبريل كان بمثابة المعلم للصحابة وكان جبريل على أحسن هيئة وعلى أكمل زينة لذلك يستحب للعالم أو للواعظ أو لمعلم الناس الخير أن يختار أحسن اللباس وأنظفه وأنظفه يختار يعني الجيد ويكون يعني يهتم بمظهره الخارجي اقتداء بجبريل وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنه قد جاء في السنة أحاديث تتعلق بأحسن الثياب في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم البسوا من ثيابكم البياض استحباب وليس للوجوب فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم إذا ماتوا إذن يستحب لبس البياض وفي حديث جبريل شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب كما يستحب للداخل على أهل العلم والفضل أن يحسن مظهره وأن يتجمل وأن يعتني بلباسه كما قال أبو العالية رحمه الله فيما رواه البخاري في الأدب المفرد إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا يعني هذا ليس عيبا أن الإنسان إذا دخل على أهل العلم ودخل على أهل الفضل أو زار أخا له في مكان ما أن يحسن مظهره وأن يهتم بحسن وأن يهتم بهيئته هذا ليس من التبذير وليس من الإسراف وليس من الرياء إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا وجبريل كذلك كما كان معلما كان متعلما كان يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب إذن جبريل كان معلم وكان متعلم جبريل هو معلم للصحابة ومتعلم بسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام إذن هذه الفائدة الأولى كذلك لا حرج أن الإنسان يلبس أكثر من ثوب، يلبس قميص وعباءة أو يلبس قميصين، هذا ليس من الإسراف وليس من التبذير. هذا أخذا من قول عمر وهو يصف جبريل شديد، مش بياض الثوب، شديد بياض الثياب، معناه جبريل كان يلبس أكثر من ثوب. فلا حرج، وهذا ليس من التبذير وليس من الإسراف، أن يلبس الرجل قميص وعباءة أو يلبس قميصين يتجمل بهما، خاصة إذا كان يوم جمعة، وإحنا كنا تكلمنا عن هذا الموضوع. إذا الفائدة الأولى هي أن يصلح العالم والمتعلم، يصلح كل منهما هيئته، وأن يتعاهد لباسه. فائدة أخرى كذلك أنه يشرع كذلك أن يتعاهد الرجل شعره، وأن يعني يمتشط، وأن يكرم شعر رأسه. هذا كذلك أخذا من قول عمر وهو يصف جبريل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لم يكن ثائر الرأس. كان جبريل على أحسن هيئة وأكمل صفة. إذا يستحب للرجل خاصة إذا كان له شعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أبي هريرة: من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر، إذا يدحب يرد بشعره يكرمه، ما يخليش هكذا. والنبي كان شعره إما إلى أنصاف أذنيه وأحيانا يبلغ إلى منكبيه، وكانت هذه يعني عادة العربي، كانت عادة العرب، لأنه هذه سنة عبادة، سنة عادة ما هي سنة عبادة. أما الإنسان إذا حب يطول شعره اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله له الأجر. لكن النبي وجد قومه يعني يطيلون شعرهم ويتخذون الضفائر والغدائر، ففعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، فليكرمه، يتعهد شعره، لا يكون أو لا يتركه هكذا ثائرا. كذلك من السنة أن الإنسان إذا كان عنده الشيب، إذا كان عنده الشيب في رأسه أو في لحيته، في شعر الرأس أو في شعر اللحية، من السنة أن يغير هذا اللون، من السنة أن يغيره، أن يخضبه، يغيره بحناء أو كاتم. الكاتم هو نبات، نبات يعني يصير لون الشعر أسود، لكن إذا مزج بالحناء تصير أو يصير شعر أحمر. كاتم هو نبات والحناء معروفة. إذا من السنة أن يغير الرجل وأن تغير المرأة شعر رأسها إذا كان في الشيب. كذلك الرجل إذا كان عنده الشيب في اللحية ولا الشيب في رأسه، من السنة أن يغيره. وفي هذا مخالفة لليهود والنصارى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم. إذن من السنة أن الإنسان يغير شعر الرأس وشعر اللحية. والسلف إذا فتحت يعني كتب تراجم تجد أن السلف يعني اهتموا بهذه القضية، تقرأ كتب تراجم تقرأ وكان يغير شعره وكان يخضب وكان يعني وكان يصبغ يعني بصفرة وبحمرة، كان يغير شيبه، يعني السلف كانوا يهتمون بهذه القضية. الأمر للاستحباب مش الأمر للوجوب. هذا يستحب أن الإنسان يغير لون شعر الرأس ولون شعر اللحية بشرط تغير بحمرة أو بصفرة أو بغيرهما، بشرط اجتناب السواد. لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة أن يغير كل منهم شعر الرأس واللحية بالنسبة للرجل أو شعر الرأس بالنسبة للمرأة بالسواد، لا يجوز، فيه تدليس، فيه غش، فيه إيهام، لا يجوز. صحيح مسلم من حديث جابر، في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي أن يعني أبا قحافة أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السهوات. أبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عثمان، أسلم عام الفتح وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتي به يوم فتح مكة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لحيته ورأسه كالثغامة بيضا. الثغامة هي نبات عنده يعني أوراق بيضاء كالملح، نبات هو فيه يعني أزهار بيضاء وفيه أوراق بيضاء كالثغامة بيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه قال: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. غيروه بشيء، بحمرة، بصفرة، المهم أن تجتنبوا السواد. إذن يشرع تغيير شعر أو شيب الرجل أو شيب المرأة كذلك بحناء أو كتم أو غيرهما من الأصبغة ولو كانت طبيعية. بالنسبة للمرأة المهم ألا تتشبه بالكافرات. المرأة يجوز لها أن تغير لون شعر رأسها بشرط ألا تتشبه بالكافرات، هذا هو الشرط. أما إذا تشبهت بالكافرات فإنه حرام. بالنسبة للرجل قلنا يجوز له ويستحب في حقه أن يغير الشيب الموجود في لحيته أو في رأسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب، لكن خضب النبي ثم ترك. النبي خضب بالحناء وكذا وترك، لذلك وقع خلاف بين الصحابة هل النبي كان يخضب بالحناء أو لا، وقع خلاف. لكن من علم حجة على من لم يعلم، وبعض الصحابة أثبتوا هذا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غير يعني شيبه بخضابه كذا، فمن علم حجة على من لم يعلم، وهذه زيادة ثقة. إذن هذه فائدة أخرى كذلك نستفيدها من هذا الحديث، أن من كان له شعر فليكرمه. وقلنا من السنة كذلك تغيير اللون. كذلك من الفوائد، وهذه الفائدة لم ترد في حديث الذي رواه مسلم، فائدة التي سنذكرها الآن إنما وردت عند الإمام النسائي رحمه الله في سنن النسائي. قال أبو هريرة: إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دامس. هنا عندنا فائدة جديدة، وهي أن جبريل كان داير العطر وكان وقت تطيب. هذه ما كاش في مسلم، لكن عند الإمام النسائي كاين هذه الرواية. قال أبو هريرة: إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها اللي هو جبريل وأطيب الناس ريحا اللي هو جبريل كذلك كأن ثيابه لم يمسها دنس. الدنس هو الوسخ، معناه ثيابه كانت يعني بيضاء لامعة كأنه عمرها ما توسخت ولا كأنها ما فيهاش الوسخ، كأن ثيابه لم يمسها دنس. إذن هذه فائدة ثالثة كذلك. فائدة ثالثة وهي أنه يستحب لمعلم الناس الخير ويستحب للمسلمين أن يتطيبوا. كيف لا؟ ومجالس الذكر تحضرها الملائكة، مجالس الذكر وحلق العلم تحضرها الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان العبد ما يحبش رائحة الكريهة، حتى الملائكة ما يحبش رائحة الكريهة. لذلك على رجل إذا دخل المسجد بالأخص أن يتعاهد ريحه، أن يتعاهد ريحه. ونفتح قوس ونوجه نداء لأصحاب الدخان والناس الذين يأكلون البصل وأصحاب يعني في فصل الشتاء أصحاب الجوارب وكذا، هذا كله لا، هذه الأمة كلها لا تليق بالمسجد، لا تليق بالمسجد، لأن الإنسان يؤذي غيره وهو لا يشعر، يؤذي غيره برائحة الدخان ولا برائحة البصل ولا برائحة الثوم ولا برائحة الجوارب، يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن من السنة ومما يستحب أن الإنسان يتعاهد نفسه ويتخذ طيب. إذا كان الإنسان إذا كانت عنده مقابلة مع رجل ما في ظنه أنه مهم، اتخذ العطر ويلبس اللباس الجيد، ما بالكم بصلاة المسجد ونحن ضيوف عند الله عز وجل. هذا بيت الله، المسلمون ضيوف عند الله عز وجل. ذلك من الأحسن، من المستحب الإنسان يتخذ اللباس الجميل، يتخذ العطر، يتخذ السواك، ويتخذ أشياء التي تليق بهذا المقام. أما المرأة فلا، المرأة لا يجوز لها ولو ذهبت إلى المسجد، لا يجوز للمرأة أن تتطيب ولو خرجت، الحمد لله، ولو خرجت إلى المسجد لا يجوز. لذلك هذه مسؤولية الأزواج أن يمنعوا نساءهم من التطيب ولو لصلاة التراويح ولو لصلاة الجمعة، لا يجوز. قد ترتب الوعيد الشديد، إحنا إن شاء الله هذه الأمور ستأتي في وقتها إن شاء الله، سنتكلم وندير الملاحظات في الوقت المناسب إن شاء الله. كذلك من الفوائد التي جاءت في الحديث قول عمر لا يعرفه منا أحد. عمر ماذا قال؟ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد، لا يعرفه منا أحد. عمر في قوله لا يعرفه منا أحد دليل على أن هذا الرجل كان غريبا، ما كانش من أهل المدينة. الآن السؤال، عمر في قوله لا يعرفه منا أحد إلى ماذا استند؟ استند إلى ظنه أو استند إلى قول الحضور من الصحابة؟ وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر. يقول الحافظ رحمه الله، يقول عمر قال لا يعرفه منا أحد مش استندا لظنه، بل سمع هذا من الحضور، سمع باللي الصحابة استغربوا من هذا الرجل لا يعرفه أحد. لذلك عمر وش قال؟ قال لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. ثم قال عمر فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. هذه معروفة عند العلماء بجلسة جبريل، جلسة جبريل. أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، معناتها كما يقول الجماعة قعد أجونه، قعد على ركبتي أولو. أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، هذه واضحة. وفي هذه الجلسة فوائد، في هذه الجلسة فوائد. الإنسان إذا اقترب من العالم راح يوفر على العالم رفع الصوت. إذا الإنسان كان قريب من العالم واقترب منه ودنا منه، لا يحوج العالم إلى رفع الصوت، وياي ما يقول العالم، ثم بتخليه ما يرفع صوته وتعبه، لأنه إذا كنت بعيد راح يرفع صوته، إذا كنت قريب له ما راح يرفع صوته ويتعب، وانت ما راح تسأل مرة ثانية، خلاص وش يقول راك قريب له. وإحنا هذا سبق، هذا الفائدة سبقت في تصرف ولا في فعل حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، أنهما اكتنفا عبد الله بن عمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا نسأله. وقلنا اكتنفا واحد على اليمين واحد على الشمال، هذه كذلك أنك تكون قريب من العالم فلا تحوجه إلى رفع الصوت أولا، ثانيا تعي ما يقول. إذا شوفوا هذا الحديث مليء بالفوائد، هذا الحديث مليء بالفوائد. فهذه الجلسة قلنا فيها فوائد، اللي هي جلسة جبريل، وهذه مفيدة لطالب العلم. أبقى سؤال العلماء ولبقى الإشكال، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هنا اختلفوا العلماء وش المقصود وضع كفيه على فخذيه، معناه جبريل وضع كفيه على فخذيه هو، ولا وضع كفيه على فخذي النبي؟ هنا بقى السؤال، واختلفوا العلماء وش المقصود ووضع كفيه على فخذيه، معناتها جبريل دال كفين ديالو على فخذي النبي، ولا جبريل دال كفين ديالو على فخذيه هو، معناتها جلس هكذا ولا دار هكذا؟ الذي رجحه الإمام البغوي والطيبي بحثا خلافا للنووي أن جبريل دال كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يحتمله السياق، وهو الذي جاء يعني يوافقه السياق. معناه جبريل جلس دال ركبته إلى ركبتي النبي ودال كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا جلسة فيها أدب وفيها إصغاء وفيها تواضع وما فيهاش ترفع، جلسة فيها كثير من الأدب. هذا هي جلسة جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل فعل هذا مع النبي. النبي بدوره أحسن الأدب. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفات الأعرابي، ما نقولوش جبريل باش نفتحوا باب، صبر على تصرفات هذا الأعرابي، لأنه جبريل يعني فعل ما يستطيع حتى يعمي أمره عن الصحابة. جبريل دار ما يستطيع باش الصحابة ما يفيقوش باللي جبريل فعل. تصرفات، أولا تخطى رقاب الصحابة، يخي قلنا تسلم من جانب السيمات ولا من طرف السيمات، جمل جانب ودخل. ثانيا قال يا محمد، ما قالوش يا رسول الله، وهذا من فعل الأعراب، هذا من فعل الأعراب. قال يا محمد، يخي ربي قال في القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان الأعراب اللي هم سكان البادية ما كانوش يقولوا له يا رسول الله ولا يا نبي الله، كانوا يقولوا له يا محمد أخرج، يا محمد الروح، يا محمد نسحقك. ربي قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا. إذن جبريل صرف تصرف الأعراب وزيد وضع كفيه على فخذي النبي، ما كانش من قبل معرفة وقرابة وصيلة ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجرأ. وحنا كنقولوا جبريل نسميوه الأعرابي، لأنه جبريل واضح قصته مع النبي، هنا نسميوه أعرابي. ما كانش علاقة بين هذا الأعرابي والنبي مسبقا، وتجرأ وتخطى الرقاب ودار يديه على فخذي النبي. الإنسان من طبعه أنه إذا كان يعني سيسأل ما يتجرأش، عليكم السلام، ويدير يده على كتف ولا على فخذ من يسأله، لكن هذه الأمور كلها فعلها هذا الأعرابي. النبي أبان شيئا مهما، وهو تواضع النبي ورفق النبي بالأعراب ولين الجانب، هذه كلها أبانها النبي في هذا الحديث. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم أرفع يديك، من أنت، ولا أنت تأتي يعني من الأخير فتضع يديك أرفع، لا، النبي صبر وقعد يسمع وجبريل يسأل والنبي صابر حتى يعلمنا بعض الأدب، وهذا ليس بالجديد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس واللفظ لمسلم قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، هذا أعرابي آخر، إذ جاء أعرابي فأقبل ولا فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الرجال فصب عليه على البول ذنوبا من ما. قصة يحكيها لنا أنس بن مالك في صبر النبي على غلظة تصرف الأعراب. الأعراب هم الناس سكان البادية، الناس اللي ساكنين في الريف، ودوك يعني يجي الكلام أكثر عن هؤلاء. قال بينما نحن جلوس يدخل أعرابي يبول في الجامع. السلام عليكم السلام، يدخل يبول في الجامع. الصحابة قالوا له مهما أحبس وش أقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تزرموه دعوه، ما تقطعوش عليه بوله، خليه يكمل. ودوك تعرفوا علاش قال النبي خليه يكمل، ماشي لأنه المسجد في حق النبي حاجة ما تسواش، دوك نعرفوا علاش النبي شاف البعيد. قال لا تزرموه، ما تقطعوش عليه بوله، دعوه، خلى رجل حتى كمل من البول، تركه الصحابة حتى بال خلاص. استدعاه النبي قال اروح، ما قالوش انت فيك وانت فيك وانت فيك، ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من هذا القدر ولا البول، الجامع ما تبناش لهذه الأمور، هذا ما هوش بيدخلها، المسجد لا يصلح لهذا الأمر، إنما هو لذكر الله، الصلاة، القراءة القرآن، هاو الجمع ونشتبنا. أمر رجلا قال له روح دي بدون تعمى، روح لهذاك البوي صرخ كفى الله المؤمنين القتال، خلاص ما نديروش قضية، خلاص صرخ خلاص، الماء تخلط مع الماء أكرمكم الله، البول تخلط مع الماء أراح خلاص، صح الأعرابي دوك نعودوا نقولوا له هذا الأعرابي اللي قالوا لنا بهذا الكلام نشوفوا إذا استفاد ولا ما استفادش. صح، إذن هذا يدلك على رفق النبي ولين النبي مع الأعراب، الناس الأعراب، ومما يدل على جهل هذا الأعرابي، مما يدل على جهل حديث آخر في السنن، قال دخل أعرابي، هو هذا الأعرابي دخل أعرابي إلى المسجد فصلى، لما فرغ قال الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوف لي أعرابي، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. دخلت الأعرابي مرة المرات، صلى تحية المسجد، كمل ابدأ يدعي يا ربي ارحمني ومحمد وما ترحم معنا، خلاص غير نوية أنا عم غير نوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تحجرت واسع، رحمة ربي حشرتها في زوج عباد، تحجرت، لقد تحجرت وضيقت حاجة واسعة. فما لبث أنبال في المسجد، قبل ما يقولها وصل، فما لبث أنبال في المسجد. فآخر الحديث هذا اللي فيه البول، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ربي بعثكم ميسرين وما بعثكمش ربي معسرين. إذا شوفوا معاملة النبي لهذا الأعرابي، الصحابة بحكم الغيرة ديالهم يعني كانوا راح ينوضوا، توقف النبي قال لهم خليوه. شوفوا كي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، قال لك فيه فائدة، الفائدة الأولى لو كان يقطع البول دياله التم راح يضر ويمرض، وهذا أثبته الطب، إنسان أكرمكم الله إذا كان يبول وقطع البول التم ولا أكرمكم الله حبي يدخل البيت الخالاء وش ضرحه وما دخلش راح يولي عليه بالضرر. النبي يتكلم عليها قبل ما يتكلموا عليها وحده. اثنين، أصل التنجيس واقع، خلاص راجل بال تفرط، لأن لو كان تقول له حبس وهو يمشي، احنا كنا نبكيو على هذا المكان، كي يمشي يدي معاه البول كاع الجامع يشمخ كاع الجامع، لذلك النبي قال لهم خليوه يكمل بوله، لو كان تقول له احبس هو من بعد يمشي يشمخ حوايجه ويقطر لنا كاع البول في كاع الجامع، احنا كنا نبكيو الان على مكان، نقولوا نبكيو على 15 مكان 20 مكان. شوفوا النبي وين يخمم، دعوه لا تزرموه، دعوه خليه يكمل، دارها هنايا خليوه يكملها هنايا، خلاص انا وحده كنهضر معك، اما حبس راح يضر ينضر وزيد كي يمشي، بالك اكرمكم الله يغلبوا البول، يبول هنا ومن بعد يبول هنا ومن بعد يبول هنا، كنا نبكيو على مكان ونبكيو على 4 5 10 امكان، الا كنا نحوس على بيدو نحوس على بيدو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الفائدة وشوفوا معاملة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخر الحديث قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، الأعرابي هذا في حد ذاته يعترف بهذا الأمر بعد ما تعلم وفاقه، وش قال؟ قال يحكي على اللي فات، خلاص الآن فقه وتعلم وخلاص يعني يتكلم على الماضي. قال فقام إلي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، معناه نفديه بابا ويما، فلم يؤنب ولم يسب، ما أنبني ما سبني، ما قال ليش روح يكدا ولا يكدايا ولا أي حيوان، لا لا، غيب التي هي أحسن، السيد استفاد ولا يحكي عشي اللي استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ما أحوجنا إلى هذا الأدب في بيت الله، هذه هي المشكلة، احنا هذه الآداب أنا محتاجينها في بيت ربي عز وجل قبل ما نحوس على أماكن أخرى. احنا اليوم الفوضى معروفة في بيوت الله، الفوضى معروفة في المسجد، أي خلاف صغير تلوط فوضى كحلة في بيت ربي يا إخوان، ومفوض ما نمثلوش بهذه الأمثلة. النصارى يرضوا الفوضى في كنائسهم كما ناضين، احنا الفوضى في المساجد ما يرضاوش. النصارى لو كان ترفع صوتك لداخل كنيسة يجيك العامل يقول لك اسمع راك لداخل كنيسة ما ترفع صوتك، لكن المسلمين أي خلاف صغير دقيقة باش تقيم صلاة تنوض فوضى، ما جاش لي صلي جا تاني تنوض فوضى، صونا التليفون تنوض فوضى، واحد يهضر من هيك واحد يهضر من هيك واحد يهضر من هيك، اجتماعات شغل صلاة في الدنيا. وعلاش حنا حاولنا بي كيفاش عالج المشكلة؟ وزيد يا إخوان المسجد هذا مؤسسة إسلامية، هذا المسجد مؤسسة إسلامية كباقي المؤسسات، عنده المسؤول عليه وعنده الناس المكلفة به. صح المسجد هذا كما قال ربي في القرآن وأن المساجد لله، هذا ماهوش جامع ماهوش حتى واحد، لكن قضية التنظيم وقضية يعني هذه الأمور لابد يكونوا عباد، ما تقدروش الناس كي تسير واحد أعطيني المفتاح واحد دشعل واحد طفي واحد بغلق واحد يفتح واحد طلع واحد، ما كاش تولي فوضى. لازم واحد هو اللي يغلق واحد هو اللي يفتح واحد هو اللي يقول شكون يشعل واحد يقول هو شكون يطفي واحد يقول شكون يصلي شكون يأذن، ماشي الآن تولي فوضى يعني عارمة في بيت الله. وإحنا الشيء اليوم ليش الشيء اللي صار صباح في المسجد هذا شيء مؤسف، الشيء اللي صار في الصبح أنا ما كنتش على كل حال وبلغني شيء مؤسف جدا. نختلفوا الآن مازال يعني المسلمين يختلفوا والعياط واحد يعيط من هيك واحد من هيك واحد من تحت واحد من فوق، خلاص كاين جماعة احنا هضرنا معاهم كاين واحد الأمور هكذا ماشي نهضوهم قاعد اتفقنا معاهم تكلمنا أشياء خلاص بلات متفوضى واحد يعيط مع واحد وواحد يخرج يا إخوان والله غير أنا يعيط. هذا بتربي شوفوا النبي كيفاش عالج القضايا ولا بنعالجهمش، خلاص الآن زادت دقيقة تنوض قيامة بمجرد دقيقة زادت خلاص. احنا الآن إلى هذه الساعة ولا تجيب المشاكل يا إخوان نحيوها، إلا ولت كل دقيقة ديرنا فوضى في بيت ربي هذه الساعة نحيوها، هذه الساعة احنا ما عندنا ما ندير بها، إلا ولت الآن كل ما تصوني لازم نكونوا للاستعداد ما نقدروش. واحد جا متأخر واحد جا جاي حكموه الناس بالهضرة غالب، واحد جاح يقيم الصلاة دخل ليه واحد قال له يا ودي قل الجماعة يعطيونا الدم، المرة اللي فاتت حنا تأخرنا كان واحد يطلب في الدم والله غالب، واحد قال لهم يا جماعة والله ما مشى. لذلك يا إخوان حنا نعالجوا القضايا نعالجوها كما عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابي وش قال، لم يؤنب الأعرابي لم يؤنب ولم يسب، كان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم. لذلك حنا يا إخوان مع الأسف ما أحوجنا إلى هذا الأدب في المسجد، في المسجد ما نختلفوش على الصفوف ما اختلفوش على إقامة الصلاة، صح كاين أخطاء كاين تقصير نعترفوا بهم والله غير احنا حبينا نصلحوهم، احنا هاد الأخطاء وهاد التقصير رانا نويد نصلحوهم، ولا دليل أدل على ذلك أن لدينا باطة علبة قلنا الآن نشوفوا أخطاءنا وعيوبنا ونصحوهم غير بالتي هي أحسن في إطاشة. أو سيد قال لنا فتحوا لنا الباب، كاين واحد قال لنا فتحوا لنا الباب فتحنا الباب، قال لك يا ودي باب وحده ما تكفيش لو كان كشما يصلى فتحنا الباب، البارح فضوهم مفتوحه في العصر مفتوحه اليوم فضوهم مفتوحه في العصر مفتوحه، هذا ما كان. لذلك يا اخوان نعالجوا قضايانا نعالجوا مشاكلنا في اطار شرع كما عالجهم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الان واحد بل في الجامعه وش يصير، واحد الان بل في الجامعه نقول احنا جا مكاش بلاد جا من السنغال ولا ماشي مسلم دخل في الاسلام شهر شهرين جا راح لك وانا ليك بل يقتل يخرج منا يخرج منا في الكفن، لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا اوه قبل نشوفوا شكون اللي بل ولا شبل بعقله ماشي بعقله مريض صحيح عنده بزاف من اللي اسلم لا لا اوه نهضر معه قبل ما نحكموا عليه ونضربوه نشوفوا. وهذه الاشياء تاثر على غير المسلمين، حنا بالك المسلمين مع بعضنا البعض معليش، لكن كاين الناس كاين الناس حتى تدخل في الاسلام كي تشوف هذه المعاملات الخاشنه ويقارن هو هاي الكنيسه هاو المسجد، يقول لك انا الكنيسه فيها الهدوء فيها الرحمه فيها السكينه، المسجد فيه الفوضى فيه الاختلافات فيه واحد يعيط من هيك واحد يعيط منه فيه واحد ايا نوضوا قيموا الصلاه كما قال لنا واحد ايا الحق الوقت اقامه. علاش احنا يوم الجمعه واحد قالنا نوضوا احنا كنا نتكلموا مع الناس واحد انا على كل حال مزيان اللي ما سمعتوش ايا قيموا الصلاه حنا نتكلموا في امور المسلمين هو قال لك ايا اقامه الصلاه غاولوا صليوا وخلينا الله يا اخوان علاش ربي يجيب الخير احنا والله بهضرنا مع على كل حال ما موروهن ما تكلمناش مع الله يسهل على كل حال. اذا ان شاء الله هذه الفوائد هذه فائده من الفوائد، كذلك من الفوائد واذا نبقاو في الاعراض لانه عندنا كذلك من الفوائد اللي تعلقوا بالاعراض، كذلك الاعراض نطق القران بجهلهم، الاعراض نطق القران بجهلهم، ربي قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب هم الناس سكان البادية، الناس سكان البادية أولا لا يستحب السكن في البادية إلا للضرورة وللحاجة والإنسان يعني يتحتمل يسكن في البادية لا يستحب السكن في البادية، لكن نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من بادى جافا معناه يقسى قلبه وتولي عنده غلظة، لذلك النبي ما رغبش من بدا جافا واستفادوا العلماء فائدة من صوت يوسف على هذه القضية. وش قال يوسف عليه السلام؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوفوا يوسف عد من الإحسان أن ربي خرجوا من السجن، وعد من الإحسان أنه ماليه انتقلوا من البادية إلى المدينة، هذا من الإحسان. ومما يدلكم على هذه القضية أن الله عز وجل لم يبعث لا رسول ولا نبي إلا من أهل القرى، لكن حتى واحد ربي بعثه من الأعراب، ربي ما بعث حتى أعرابي رسول ولا نبي. الأعراب ربي ما بعث منهم رسول الأنبياء جميع، أي خير ربي قال إلا من أهل القرى، جميع نبي ولا رسول إلا كان من أهل البادية. هنا في قول الله عز وجل الأعراب أشد وممن وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قالوا لأن البادية ولا لأن الأمر هي أو لبعدهم هم لا يعلمون الحق، وأبعد الناس عن معرفة الحلال والحرام لسبب، وهو بعدهم ولا لسببين، بعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل. غالبا العاصمة هي تكون فيها يعني الحلاقات وتكون الحلاحية ويكون الدروس وتكون العلم وتكون يعني غالبا. لذلك الأعراب لما كانوا يسكنون ديارا بعيدة عن مواطن الأنبياء وديارهم بعيدة عن ديار التنزيل كانوا من أجهل الناس، كانوا من أجهل الناس وأبعد الناس عن معرفة الحلال والحرام. إذن لا يستحب إلا قلنا للضرورة أو الحاجة. كذلك من الفوائد في مجيء جبريل وسؤال جبريل فائدة، وهي يجوز لرجل أن يسأل عن مسائل يعلمها لكن يريد أن يستفيد غيره، يريد أن يستفيد غيره. جبريل سأل على مسائل وهو يعلمها، سأل على الإسلام إحسان، سأل على أشياء جبريل يجهل الأشياء، جبريل يعلم هذه الأشياء، سألها من أجل الحضور، سألها من أجل الحضور. إذن يجوز للعبد أن يسأل ولا للمسلم أن يسأل من أجل الحضور. وصحيح مسلم عندنا رواية في حديث جبريل كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سألوني فهبوه أن يسأله. حديث جبريل، حديث جبريل النبي قبل ما يجي جبريل قال سألوني، هيك شو واحد يسأل، فهابوه أن يسألوا، صحابة هابوا. فأقبل رجل جلس عند ركبته، النبي في آخر الحديث قال هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. هما لما حبيت تسألوا هاو جاء جبريل سألني كما حبيت تسألوا وسأل مكانكم بسأل باش تتعلموا، هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، ما حبيتوش تسأل كي يسأل، سأل على جلكم حب يعلمكم. إذن هذه فائدة كذلك، هذه فائدة كذلك أن الرجل يجوز له أن يسأل عن أشياء إما ليستفيد هذه بينه أو ليستفيد غيره وهو على علم، وهو على علم يسأله. كذلك من الفوائد أن السؤال مفتاح العلم، السؤال هو مفتاح العلم، أنا السؤال هو مفتاح العلم. نعم جبريل سأل النبي عدة أسئلة، إسلام إيمان إحسان أشرط الساعة، السؤال مفتاح العلم. كما قال الإمام الزهري قال العلم خزانة مفتاحها السؤال، العلم خزانة مفتاحها السؤال. يقول ربي عز وجل في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في السنن من حديث جابر الذي رواه الإمام أبو داود قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. اغتسل فمات. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. قصة وقعت في زمن النبي وكانت يعني وقعت وكان جابر شاهد على القصة. قال خرجنا في مرة من المرات في السفر أصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه، طاحت حجر على واحد فجر، فجر يعني لا شوية بزاف، ثم احتلم ناض قد ونار ناض على جنابه. سأل أصحابه قال لهم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الحق وقت الصلاة. قالوا أنا كاش ما تفتيوني باش نتيمم، ما نقدرش يعني أنا عندي جرحة في الرأس. قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقضي على الماء، كيفاش تيمم وأنت تقدر تتوضا؟ افتواه بالجهل وأنت تقدر تغتسل، افتواه بالجهل، اغتسل فمت، هذا هو الحساب. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلوه قاتلهم الله لعنهم الله. ألا سألوا عليكم السلام ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ وعلاه ما سأسوش كما يعرفوش. فإنما شفاء العي، العي هو الجهل، إنما شفاء العي السؤال. إذن السؤال هو مفتاح العلم. ابن القيم رحمه الله جعل مراتب العلم على ست مراتب. أول مرتبة حسن السؤال، لأنه من الإنسان من يحرم هذا. إذا الإنسان تحرم حسن السؤال يطح في أمر من اثنين، إما أنه لا يسأل بالكلية أو يسأل سؤال عن أشياء وغير هذه الأشياء أهم. الإنسان إذا ما كانش عنده وش معنى حسن السؤال، معنى تعرف تسأل، مش تسأل تعرف تسأل. الإنسان اللي ما كانش يعرف يسأل إما ما يسألش ابتداء، أو يسأل عن أشياء وغيرها أهم منها، يخلي الأشياء اللي تهم واللي هو مطالب بها ويسأل عن أشياء افتراضية، يسأل عن أشياء لا وجود لها. اسأل على الأمور التي تهم، على أمور الصلاة، أمور الوضوء، إذا كنت تاجر اسأل عن التجارة، إذا كنت تحج اسأل عن الحج، إذا كنت تزكي اسأل عن الزكاة، اسأل عن الأمور التي تهمك. إذا كنت متزوج اسأل على قضايا الأسرة. أما تسأل عن أشياء افتراضية هذا يعني هذا ما راهوش من حسن السؤال. لذلك حسن السؤال كما قال ميمون بن مهران رحمه الله قال حسن السؤال أو حسن المسألة نصف الفقه، نصف الفقه حسن المسألة. لأن الإنسان إذا كان عنده حسن السؤال هذا يعين العالم على الجواب. العالم إذا أعطيت له سؤال في محله يجاوبك جواب في محله، تعطيه يعني سؤال يعني خاطئ يجاوبك على حسب سؤالك. حسن المسألة نصف الفقه. أما الإنسان وهذا الكلام لمن أراد أن يتعلم أو يعلم، أما العبد إذا سأل سؤال تعنت أو سؤال تجهيل أو سؤال امتحان فهذا لا يجوز. كاين بعض الناس مع الأسف يسأل ماشي باش يتعلم وماشي باش يعلم، يسأل باش يمتحن اللي سألوا، يسألوا وبعد يدي الجواب ويسأل عليه، ثم يسأل المسؤول ولا يسأل الإمام ولا يسأل العالم ولا يسأل الفقيه، ومن بعد يروح يمتحن ويدي جواب الفقيه ولا جواب الإمام ولا جواب العالم يديه لغيره باش يحكم عليه إلا راه مليح ولا نقصيوه. سؤال اختبار يسأل باش يختبر ماشي باش يتعلم، ولا سؤال تجهيل باش يجهل غيره، ولا سؤال تعنت هذا من فعل الغشاشة ماهوش من فعل النصاحة. إنسان اللي ينصح يواجه، أما الإنسان اللي غش هذا هو الفعل دياله، يسأل والعالم مسكين يجاوب بنيته، لكن هو مداش باش يستفاد، أدى باش يروح يسأل على هذاك العالم هاو الجواب يا شيخ وش تقول في هذاك العالم، ونفتحوا باب يعني فيه كثير من الخطر. وتبدأ مع قضايا التصنيف، قضايا التجريح، قضايا التبديع، وهذاك العالم أجاب وكان ذاك خاصة إلى الآن طح في عالم يعني لبس راه يرد الصواب وراه يعنفه يقول له أنت سألت هذاك العالم ما زيش تسألني، ولا طح في واحد يعني يحب هذه الأمور قل له على الخبيري وقعت ويبدأ يعني يخوض والسيد هذاك يطيب هذه المسائل، يقول لك أنا سألت فلان وسألت فلان وسألت فلان، ولما كاش يسأله ويسجله سلام، يسأله ويسجله ومن بعد يدي هذاك يعني التسجيل ويديه لغيره باش يدير الفتنة. وكما قلنا احنا ونقولها لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصهم معلومة. الإنسان اللي راه يدير هكذا ربي له بالنصب. كما اليوم يعني كنت سبب في إقصاء الناس، يجي نهاو أنت تقصى أنت كذلك، ويقصى معك من كان يقصي الناس. إذن هذه كذلك فائدة من الفوائد. فائدة أخرى هي حرص السلف على طلب العلم. حرص السلف على طلب العلم. شوفوا جبريل وشوفوا الصحابة، وكانوا الصحابة يسألوا النبي قل لي قولا لا أسأل أحدا عنه، لا أسأل يعني غير لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل كان يسأل، وجبريل إحنا بغض النظر عن أنه جبريل كان يمثل كذلك طبقة من الناس، يسأل والنبي يجيب. هذا يدل على حرص السلف على طلب العلم. وقد جاءت أحاديث حتى فيها النبي وحض فيها ورغب فيها في مجلس الدين. قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة، وشنو هي رياض الجنة؟ فسرهم النبي بالحلقة تاع الذكر، حلقة تاع العلم. ارتعوا، ارتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت، ارتعت أرتاع الخروف ولا أرتاع البقرة إذا أكلت ما شاءت. معناتها كأن النبي حبي يقول كي تكونوا جايزين على حلق الذكر أرعى وش تقدر، ثم هاو المرعى عليك كل وش حبيت، كل وش تقدر، كل العلم استفاد. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم حلق الذكر. حلق الذكر. والسلف كانوا حريصين على هذا الأمر، وكان أحدهم إذا فت حلقة من الحلق يمرض، مشي إذا خسر في صفقة يمرض، لا، إذا راحت له حلقة. كما قال شعبة بن الحجاج وكان من علماء الحديث، قال إني لا أذاكر الحديث فيفوتني فأمرض. عجيب، يعني فرق شاسع، فرق شاسع، حال سلف وحالنا. حال سلف يفوت مجلس تحاديث يمرض والناس يجوزوا، وش به؟ وش كاين؟ ما حضرش اليوم حلقة. توعنا وش به؟ ما دخلش الفايدة ولا خسر في الصفقة. كيفاش الآن ربي يسوي بنظمة؟ مستحيل. هذوك ربي يرفعهم صح. احنا راكم تشوفوا النتيجة. نعيشوا على هامش الدنيا. وعلاش؟ تصرف تاعهم وأفعالهم. يفوتوا مجلس من مجالس الذكر يمرض، يمرض والناس تجي تزوروا. وإن شاء الله المهمة جايين مناسبات نتكلموا على أشياء عجيبة جدا، نتكلموا على أساطير وهي حقيقة، صبر العلماء والصفحات يعني مشرقة جدا من فعل السلف خاصة في العلم والصبر. إن شاء الله هم يجون إن شاء الله المناسبات نتكلم. كذلك حرص السلف كان سبب في موت علمائهم. حرصهم على العلم كان سبب في موت العالم. يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله ازدحم أصحاب هشيم فأسقطوه من الحمار فكان سبب موته. هذا هشيم من محدثين، ازدحموا عليه أصحابه، كل واحد يحب يديه هو الأول. كي ازدحموا عليه، ازدحموا عليه، طح الحمار، طح بالك على راسه، طح بالك في كشماكن، مات. سبب ازدحم عليه أصحاب، كل واحد يحب يديه هو الأول، ازدحموا عليه فمت. ويقول شعبة كذلك ما رأيت رجلا ولا أحدا يعدو قط إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. كل ما نشوف واحد يجري برا نقول هذا واحد من اثنين، إما مهبول ولا هذا باش ما يضيعش الوقت راه يجري من حلقة لحلقة باش ما يضيعش الوقت وباش يكتب لها وجهه. لذلك هذه فوائد تتعلق بحديث جبريل وما زال يعني القائمة. احنا هذه برك مقدمة، هذه مقدمة. أما ما الإيمان والإحسان والإسلام هذه يعني احنا قلنا إن شاء الله نقعد فيها أشهر. إذن هذا إن شاء الله عموما ما يتعلق بهذا الحديث، أمور إن شاء الله واضحة. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. سلام. Thank you.